توفي أخي ومعه ثلاثة أشخاص رحمهم الله، فهل على والد سائق السيارة كفارة؟ توفي أخي معه ثلاثة أشخاص رحمهم الله، فهل على والد سائق السيارة كفارة؟ لأنه يبدو أنه مات، من أخوه كان سائق السيارة ومات مع الثلاثة. الكفارة على السائق الذي حصل بسببه الموت من انقلاب أو صدام أو غير ذلك، السائق الذي فرط من معاش أو ثوب مسكر أو عجلة، كل عليه الجزية والكفارة، عليه الكفارة وعلى عصبة هم العاقلة الكفارة، وهم على والده، على السائق نفسه الذي جرى بأسبابه الحوادث، سواء كان أسبابها معاشا أو سكرا أو عجلة أو غير هذا ما يسبب انقلاب السيارة ونحو ذلك، هذا عليه الكفارة، عليه هو. وأما الديات كل واحد لحاله، يعني كل واحد له كفارة شرير، إذا كانوا ثلاثة ثلاث رقاب، فإن عجز يصوم ستة أشهر عن كل واحد شرير، وإن كانوا أربعة ثمانية أشهر إذا لم يحصل لها أربع رقاب، وهكذا كل واحد له كفارة. نعم نعم سائق ما توفي في طريق أبوه على الورثة، على الورثة يشتروا عنه رقاب من تركته إن استطاعوا، وإن ما استطاعوا صاموا عنه جزاهم الله خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، يعني قريب، إذا صام عنه صامت عن امرأته أو بعض إخوانه أو بعض أولاده أو أبوه، أو لو صام هذا شهرين يكذب الصيام على بعضه، صام هذا شهرين صام هذا شهرين. جزاكم الله. نعم كما وجب عليه العقوبة، نعم من مات وعليه الصيام طبعا ولي، كما وجب عليه العقوبة ليه؟ هو أسباب، هو أسباب الموت، هو أشبه. قرأت في كتاب اليوم الآخر نعم والعتق يبقى معلق في ذمته حتى يستطيع، إن مات ولا استطاع وصام عنه اللي وراه جزاه الله خير، ولم يصوم فلا حرج عليه. نعم ما عليك كما جرى من خطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.